السلف يعني. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. القرض إن أنت تستلف، الدين، الدين السلف هو هو، يبقى هنا الدين كأنه ما له أجل، الدين الحاجة اللي لها أجل، بديك فلوس الآن هتسلفها سلف وحتردها لي بعد ذلك، فكأنه مأخوذة من الأجل، إنه الدين له أجل. ولذلك البعض من العلماء يفرق بين القرض والدين، القرض والدين، يقول لك القرض ما كان ليس له أجل، كأنه ما فيش أجل طويل، لأنه حالا بدي حاجة وبعد شوية هتردها لي، يقول لك هذا قرض. الدين الذي له أجل يعني له واقع في العادة، ده البعض من علماء اللغة يفرق بين القرض والدين، لكن في الشريعة في الفقه هي هي القرض والدين واحد. يقول الأصمعي ينقل عن بعض العرب في الفرق بين الدين والدين والدنيا، الدين والدين والدنيا مشتق اشتقاق واحد، هم كلهم أصلها دالي يهنون، إنما يقول لك أن الدين، الدين اتفتحت الفتحة بتاعته باعتبار ان صاحب الدين له يد عليك، له سلطان عليك، كأنه فوقك، ها اتفتحت الدال بتاعته. قال انكسر الدال الدين لانك خاضع لدينك، خاضع لله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وضمت وشددت الدال الدنيا باعتبار الدنيا مبناها على الشدة، انها فيها الضيق والشدة والعنت والمشقة. ده بعض فقهاء اللغة يقولون ذلك. في الدين جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحاديث في الدين، منها ما رواه أحمد عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة، يجري مجرى شطر الصدقة. هذا السلف يعني إنك بتسلف إنسان جنيه كأنك تصدقت بنصف جنيه، قرض مرتين كصدقة مرة، فلما تقرض المال مرة والتانية كأنك تصدقت به مرة. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، من في الحديث رواه البخاري ورواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة قال من أخذ أموال الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. حديث صحيح البخاري عن أبي هريرة، وفيه التحذير ممن يأخذ مال الناس ليتلفه. معنى الإتلاف أنه يضيعه على صاحبه ولو إلى حين، ولو إلى حين، يعني كأن إنسان يقول لك سلف لي مال وحجبولك بعد يومين بالضبط، يأخذه ولا شهرين ولا ثلاثة ولا سنة ما بيردش المال، وقد يكون في نيتي أن يعطيك هذا المال ولكن مش الآن، لما تكسب في شوية ودوخك عليه. يبقى هنا ده بيحذره النبي صلى الله عليه وسلم، كأنك بتتلف علي مالي أتلفك الله، بيدعو عليك بالتلف أو بيخبر أن نهايتك التلف أن يتلفك الله. لذلك احذر، ونحذر الإخوة وخاصة التجار اللي بيستلفوا من الناس ويأخذوا أموال الناس وما يردش، ويأخر عشان تدور التجارة بتاعته مرة واثنين وثلاثة وهو مأخر أموال الناس. كذلك من يأخذ أموال الناس بغرض استصناع أو سلم ويأخر عليه السلعة، ما يسلموش السلعة أو يسلموا غير ما اتفق عليه، وهنا غير جائز. من أخذ أموال الناس ينوي إتلافها أتلفه الله. لكن قد يستدين الإنسان لحاجة، كإنسان مريض محتاج لعلاج ونحوه، يستدين لطعامه لشرابه لقوت عياله يستدين، وبعد ذلك تعسر الأمر عليه، تعسر عليه وهو ينوي الأداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله يعين هذا الإنسان، أن الله مع المدين الذي ينوي الأداء، الله مع المدين الذي ينوي الأداء، فإذا قدره فأدى في الدنيا فهذا من فضل الله عز وجل، فإذا لم يقدره على الأداء في الدنيا فالله يعينه يوم القيامة. هذا الإنسان المحتاج، الإنسان الذي خلاص ضاقت به الدنيا وصار مثقلا بالديون غصبا عنه، ما هوش لا هو ابتغاها ولا شيء، ولكن الضرورات أوقعته في ذلك. فقال في الحديث صلى الله عليه وسلم من ادان دينا ينوي قضاءه أداه الله عنه يوم القيامة. أداه الله عنه يوم القيامة. لذا هنا إذا كان الإنسان تعذب بأعذار شرعية الله يعلم أنه مظلوم فيها، كإنسان أخذ مالا فحصل حريق في بيته ضاع بهذا المال وحدث له حوادث ما عرفش يسد ثم مات وهو على ذلك، فالله يعينه يوم القيامة في ذلك. أما من يأخذ أموال الناس وفي نيتي عدم الوفاء وعدم السداد، أو يأخذ أموال الناس وفي نيتي السداد بس مش دلوقتي بعدين، ولا يتعب نفسه في القضاء للناس أموالهم، فهذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز. كل ما له مثل، يعني طالما ان هو شيء له مثل انت هتقترض هتسد مثله. اقترضت من انسان 10 كيلو سكر هترد له مثلها، اقترضت من انسان 10 اصع تمر هترد مثلها، طالما هو له مثل فيبقى هنا القرض عقد قائم بذاته، عقد قائم بذاته هذا القرض. فرق بين البيع وبين السلم وبين الاستصناع وبين الشركة وبين القرض. كل عقد من العقود افهم ما هو هذا العقد، عشان ما تجيش تقول طيب مش النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المال بالمال، طب ما السلف بسلف 1000 جنيه عشان ارضها بعد كده 1000 جنيه، بقى انا بعت 1000 جنيه ب1000 جنيه مع عدم الاخذ هاء وهاء. فنقول هذا عقد قائم بذاته، ليس عقد سلم وليس عقد بيع حتى تقول فيه ذلك. انما ياتي فيما تقول ان انسانا معه 1000 جنيه ميات، وبعدين يقول لك فكها لي جنيهات ب1010 مثلا، أو فكها لجنيهات ب990 مثلا، يبقى هنا هذا الربا، لأنك بتبيع مال بمال الجنس واحد وهذا هو ذاك، فتبيع بأنقص أو بأزيد هذا لا يجوز. إنما في الدين تقترض لحاجتك، يبقى عقد من عقود الإرفاق لحاجة الناس إليه، تقترض الحاجة ثم تسد بعد ذلك حتى ولو كان في الأموال الربوية. تقترض تمرا ترده تمرا بعد ذلك نفس الكيل، تقترض قمحا ترده قمحا بعد ذلك بالكيل نفسه. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ليس القرض من المسألة، يعني نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة، نهانا عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وذكر أن الذي يسأل الناس إلحافا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وأخبر أنه يأتي ومسألته في وجهه خموش أو خروش أو كلوح، يبقى يأتي يوم القيامة والمسألة خربشة في وشه بسبب أنه شحت من الناس وسأل الناس. لكن القرض ليس من المسألة، القرض هذا للمحتاج، الإنسان الذي يحتاج. أما الإنسان الغير المحتاج الذي يقترض من الناس بنية عدم السداد، ده نصب، ده إنسان نصاب مش مقترض ولا غيره، إنسان عايز يأكل أموال الناس بالباطل. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقرض، يعني إن احتاج صلى الله عليه وسلم استقرض واشترى الشيء ودفع بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، وهو مستحب للمقرض لحديث ابن مسعود مرفوع: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، إلا كان كصدقة مرة. يبقى تقرض المسلم أو تقرض الإنسان مرتين كأنك تصدقت بالمال كله مرة، ده حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره. ولأن فيه تفريدا وقضاء لحاجة المسلم أشبه الصدقة، أشبه الصدقة. يصح القرض بكل عين يصح بيعها، بتقترض شيئا من إنسان يبقى لابد هذا الشيء حسده بعد ذلك، يبقى لابد أن يكون موصوفا معلوما بحيث أني أقدر على سداده. هذا الشيء اللي موصوف يبقى يجوز أني أبيعه، ما يجوز بيعه يجوز القرض فيه من مكيل وموزون وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، والبكرا قلنا الجمل الفتي من الإبل، رواه مسلم. إلا بني آدم، إلا بني آدم، هنا إلا بني آدم المقصد منه العبيد، يعني العبيد، إن هل ينفع أن واحد يقول للتاني سلفني العبد الذي عندك وديك عبدا مكانه بعد ذلك، يقول لك لا ما ينفعش، ما ينفعش سدا للزريعة، سدا للزريعة لعله يأخذ مرة دي عبدا مرة جاي يأخذ جارية يأخذها قرضا وبعدين يطأها وبعدين يرجعها لك هي هي، يبقى هنا تنتقل تستباح الفروج مثل هذه الحيل. فعلى ذلك قال لك إن هو لا ما ينفعش الاستدانة في بني آدم، ده في العبيد يعني مش في الأحرار. ولا هو من المرافق ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها. ويشترط علم قدره ووصفه. السلف الحادة يبقى معروف العلم بتاعها والوصف بتاعها، وكون مقرض يصح تبرعه. يبقى لما حسلم حسلف من مين؟ حسلف من إنسان يصح أن يتبرع. ما ينفعش أستلف من صبي صغير، لقي الطفل صغير غير بالغ، أو ما أقول له سلفني العشرة جنيه اللي معاك، سلف ما يدوس لي أفعل، إنما يكون من وليه، الولي هو الذي يعطي وليس الصبي. كذلك المجنون، إنسان مجنون ووارث له مال، ما روحش المجنون أقول له سلفني ألف جنيه من اللي معاك، لو هو ما يعرفش يفرق بين الجنيه والألف فيعطيني، يقول لك لا يصح هذا شيء، ويلزمني أن أعيد هذا المال لولي هذا المجنون. يبقى كون مقرض يصح تبرعه كسائر عقود المعاملات، لأنه عقد على مال، فلم يصح هذا العقد إلا من جائز التصرف. يبقى هنا اللي أنا هستلف منه يكون يجوز له أن يتصرف تصرفا ماليا. يتم العقد بالقبول، سلفني كذا ماشي اتفضل قبلت، يملك ويلزم بالقبض، يملك يعني اللي بياخد حيملك الآن ما أخذه من هذا، ويلزم بالقبض لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه. فلا يملك المقرض استرجاع، المعنى قلت الواحد سلفني ألف جنيه، اداني ألف جنيه خلاص دخل في ذمتي أنا الآن هذا المال. قال يثبت له البدل حالا، يثبت له البدل حالا كالإتلاف، أو لأنه عقد منع في أو منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيله. يبقى هنا إذا سلف إنسانا مالا هذا يملكه حالا، يملكه حالا. طبعا مقصودة كلمة يملكه حالا دي ويثبت البدل لصاحب المال، يملك المقترض المال حالا. يعني أنت بتقول للواحد سلفني ألف جنيه، ده خد الألف جنيه، أنت أمسكتها بيدك قال دخلت في ذمتك أنت، صارت ملكا لك حالا. إيه يعني دخلت في ملك؟ طب وأنت ما يملك يقول لي حالا اديني الألف أو اديني بدل، يملك هذا الشيء. هو يقصد حالة تانية، يقصد أنه المال وهو في يدك لعلك أنت تفرط فيه، تاخده تحطه من جيبك كده مدلل من جيبك، يجي حرام يسرقه من جيبك، تقوم تقول له لا أنا ملحقتش أمشي بيهم أنا واقف قدامك يبقى من ضمانك، يقول لك لا أنت الذي فرطت، قد دخل في ملكك حالا. وما ثبت لهذا الإنسان إيه التاني؟ قال ثبت البدل، ثبت البدل ليه؟ عشان لو تلف الأصل ما تقولوش ما هو تلف اللي انت عطولي ما استفدتش بيه تلف، يقول لك لا ثبت له مكانه البدل حالا، ده المعنى المقصود. قال يثبت له البدل حالا كالإتلاف، أو لأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيل، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به. هنا بيقول لك يثبت البدل حالا حتى ولو بالتأجيل، معناه ايه؟ معناه انه سلفني مال، سلفني لمدة شهر، طيب اخذت منه المال، بعد ما اخذته قال لي لا لمدة يومين بس، لمدة اسبوع بس، او جالي بعد يومين ثلاثة هات الفلوس اللي عليك، هل من حقه يقول هذا الشيء ولا ليس من حقه؟ فيقول هذا وعد لا يلزم الوفاء به، هذا وعد، يعني هذا منه عيدة لك انه خده لمدة شهر، لكنه صار معذورا فبيقول لك هاته الآن. قال وكذا كل دين حال، كل دين حال يعني كل دين استلفته ولو مع التأجيل يملك صاحب المال أن يطلبه حالا، يملك أن يطلبه حالا. قال مالك والليث يتأدل الجميع بالتأجيل، يتأدل الجميع بالتأجيل. يبقى هنا قول الجمهور بأن الدين حال، يعني يثبت لصاحبه حالا أن يطلب منك هذا الذي أعطاه لك. الإمام مالك نظر نظرة أخرى، اللي بيستلف ده بيستلف ليه؟ بيستلف إنه محتاج، ما سيكونوا بيقولك سلفني وحدفع لك بعد شهر، معناه ما يقدرش يدفع الآن هذا الشيء، فلو أنت أعطيته قصاد ما يدفع بعد شهر وبعدين أخذ المال تصرف فيه في حوائجه، جيت أنت بعد شهر تقول له هاته هيجيب لك منين هذا الشيء؟ فهنا قال لا يتأجل، طالما أنت وعدت بالتأجيل لمدة شهر يبقى أجله هذا الشهر. وهذا أرفق، هذا القول أرفق لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وصوابه صاحب الإنصاف، وذكر البخاري في صحيحه عن بعض السلف، اللي هو قول أن الدين يتأجل بالتأجيل. فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، وإن كان مثليا فمثله، يعني المال اللي أنا باخده إما له قيمة أو له مثل، له مثل. هنا أموال الناس إما متقومة لها قيمة أو إن هي مثلية. مثلية زي نقول الجنيه له مثله، جنيه زيه، الريال في زيه، ريال زيه، القمح، الشعير، التمر، الملح، الأرز، كل هذه الأشياء لها مثل بدل مكانها، يبقى على ذلك هذه مثلية. استلفت منك تمرا أرده لك تمرا. لكن في أشياء تكون متقومة لها قيمة من القيم. أقوم أقول لك سلفني العفش بتاعك ده عشان محتاجه في المكان الفلاني وحربيعه لك تاني. أستلف منك هذا العفش يبقى نقوم العفش ده قيمته قد إيه، بحيث إذا تلف عندك حتردي القيمة بتاعته مش العفش التالف. يبقى على ذلك هنا ما كان مثليا حترد المثل، ما كان له قيمة يبقى حتدفع لي القيمة بتاعته. فإن كان متقوما أو متقوما فقيمته وقت القرض، القيمة وقت اقترضته مني كان قيمته يساوي كام. هنا بيحترز أنه القيمة وقت القرض، لأنك ممكن تأخذ الحاجة تستهلكها، بعد ما تستهلكها تقولي طب نشوفها الآن تساوي كام أدفع لك الثمن، فبيقولك لا، وقت ما أنت اقترضته كنت واخده هو سليم وهو صحيح قيمته وقت القرض. وإن كان مثليا فمثله، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا فرد مثله، ورد رباعيا أفضل منه صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم من حديث أبي رافع. ما لم يكن معيبا، ما لم يكن معيبا أو فلوسا، يعني المثل هذا يكون معيبا إذا رد بعينه، يعني استأخذ مني شوال حنطة شوال قمح بعد ما خده بل عنده باص ده ما استخدموش، قال لي خد شوال القمح بتاعك هو، هنا صار معيبا، لا أنا اديته لك صحيح بس أنت أفسدته، ترد لي المثل مثله، يعني قمح آخر مكانه. قال فلا يلزمه قبوله لما فيه من الضرر لأنه دون حقه، صار الآن يعني أقل من حقه. أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة. فلوسا ونحوها، المعنى يعني أنه استلف مني جنيهات، فرضنا أن اتلغت التعامل بهذه الجنيهات في البدل في البلد وعملوا حاجة تانية مقامها، هيجي لي يقول لي آدي الفلوس اللي أنا خدتها منك خدها، هي أخدها أنا أعمل بها إيه؟ ما ينفعش، يبقى يديني القيمة بتاعتها. أنت خدت مني 1000 جنيه كان قيمتهم يجيبوا إيه؟ هات لي مكانهم الآن شيء بهذه القيمة. نص عليه في الدراهم المكسرة، قال يقومها كم تساوي يوم أخذها، فإن لم تترك المعاملة بها ولكن رخصت. يعني استلفت من إنسان ريالات مثلا، وبعد كده جه في وقت السداد قيمة الريالات رخصت، حيجي يقول لي ردها ريالات زي ما هي، هي ريالات خدت مني ريالات ردها، خدت جنيهات وقت السداد رخص الجنيه، بسد الجنيه جنيه كما أخذ، طالما أنه ما زال من العملة اللي موجودة في السوق يتعامل به. اتلغت في السوق يبقى قيمة هذا الشيء في يوم القبض. قال فليس له إلا مثلها لأنها لم تتلف إنما تغير سعرها فأشبهت الحنطة إذا رخصت. قاله في الكافي. نقف عند هذا القدر ونجاوب